خاصة لما يكون فيها تعريف حتى يكون عبارتكم تفيد المعنى المقصود. طيب مين هلا بدنا نسأل أخواتنا النساء؟ مين منكم هلا بشوي كنتوا عم ترفعوا ايدكم ورجع بسأل نفس ال... طيب حسألك إلك، ما هو الدين؟ طيب وقد نطق على الحساب والجزاء والطاعة والعبادة. صحيح، شو كمان؟ يطلق على الله ويطلق على الله أي ويطلق على دين الله. أي ما شرع الله لدين لعباده. ملاحظة شوي لما تحكوا فكروا شو عم تقولوا. ما شرعه الله وارتضاه لعباده. طيب وعشو يطلق؟ بعد بدي شغلة. على المرء ما تحكوا، الله يبارك فيكم بكل لطف عملكم، ما تحكوا إذا بتريدوا ما تحكوا، مش على الشخص، لا مش هذا. قلنا على حال الشخص في حديث، قلنا بدك تقولي لنا الحديث مشهور، هذا الحديث يتأثر بسيرة صاحبه. طب شو معنى فلينظر أحدكم من يخالل؟ النظر إما أن يكون نظر بالعين المعروف، هون مش معناته فلينظر يتطلع بعينه، أيوة يفكر، ما بيقوله أمرار الواحد لابنه فكر شو بدك تعمل بعدين، بيقوله اطلع بعدين شو بدك تعمل، بدل ما يقوله فكر أمرار بيقوله اطلع، بيقول له اطلع بمستقبلك شو حيكون. هن هيك استعملوا عبارة، هو ما بيعرف مستقبله، بس احنا بيستعملوا هذه العبارة العوام على معنى بدل انظر بيقولوا اطلع، على معنى فكر تفكر ماذا سيكون بعد هذا. فهون ولينظر أحدكم من يخالل يعني يفكر، هذا معناته. طيب في شيء هون تكلمت به أنا هون لما ذكرت، نعم غير هاي على نفس هذا الموضوع، قلنا إذا واحد عنده زوجته شو بينصحها؟ أنا شو نصحتكم؟ إذا واحد عنده أولاده شو بينصحهم لأولاده؟ هذا الموضوع صاحب أن يبحث عمن يكون صاحبا له للخير. قلت حديث هون بهالموضوع، هذا بدي أشوف إذا بس أنتوا عم تاخذوا المتن ولا عم أول الحديث. أيوة عبدا، أنا بقول لهم ما تحكوا، ما يعني أنا عادة بزعل من هالموضوع، عم حاول هلأ ما أزعل. أعانه. طيب هلأ اللي قالت اللي سألتني مها شو معنى العلم؟ وينك ما شايفك انا؟ ها انت هون؟ ايش ما هو العلم؟ لا ما تطلع بالكتاب، ما بدها شيء، هيدي ما في مجال الا ما تطلع بالكتاب. طيب العلم ما هو العلم اللي ورا؟ اللي بدها تجاوبني بدي اكمل معها اسئله، ما فيها احراج. قولي يلا رجع عيدي إذا بتريدي. أيوة أي لا على التوهم، وقيل ملكة مقتدر بها على إدراك الجزئيات. شو قال الشيخ رحمه الله؟ العلم، ما قلت لكم شو قال الشيخ؟ معرفة الشيء على ما هو عليه. هذه عبارة كتير سهلة وكتير بسيطة، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. طيب قولي لنا دليل إجمالي على وجود الله، دليل إجمالي لو باللغة العامية، يعني إذا واحد سألك أنتم متعلمين شرع بدي دليل على وجود الله.